إذاعة كل العرب. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. الأخوة والأصدقاء، منذ أيام رحل عن عالمنا الفنان المسرحي الإماراتي حميد سنبيج، وقد كان لمسرح الشباب هذا اللقاء مع الراحل أثناء تكريمه في أيام الشارقة المسرحية. مسرح الشباب. مسرح الشباب. الإخوة والأصدقاء، مع شخصية هذا العام المكرمة الفنان الإماراتي الكبير حميد سنبيج، مرحب بيكم، نشكرك على الوقت الذي أتحته لإذاعة صوت العرب. بالعكس، احنا نتشرف، وصوت العرب نحن كنا نسمعها من أيام وحنا صغار، وبالعكس احنا فخورين بمشاركة صوت العرب بالمساهمة في نشر ما يدور من فعاليات بأيام الشارقة المسرحية. الأستاذ حميد سنبيجي، عندما تلقيت خبر فوزك وتكريمك داخل المهرجان باعتبارك شخصية هذا العام، رد فعلك كان إيه وإحساسك بهذه الجائزة؟ هو طبعا الجائزة هذه متاحة لكل من بذل جهد فني بأيام الشارقة وجهد إبداعي، وهذا الشيء يعني هو مش غريب على هذه الأيام، وليس غريب على صاحب السمو الشيخ الدكتور محمد الشيخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حفظه الله ورعاه في تكريم المبدعين والمساهمين في كافة المجالات، ومنها المجال الثقافي والمسرحي على وجه الخصوص. مسيرة طويلة من الإبداع، انطلقت من دولة الإمارات وتعلمت في دولة الكويت وعدت مرة أخرى إلى الإمارات، تحمل أمالا كبيرة للارتقاء بالمسرح. هذه المسيرة لو طلبنا منك أنك أنت تصفها في بعض الجمل هتقول إيه؟ أنا طبعا مسيرتي الأكاديمية رحت درست في الكويت وتخرجت من القاهرة. نعم، وفخور أيضا بهذه الفترة اللي قضيتها في الكويت، وتعلمت واستفدت الكثير، وأيضا تأكد هذا الشيء لما في السنة الأخيرة وكان ختامها مسك، لما تخرجت من مصر العروبة، مصر الغالية على قلوب كل الشعوب العربية والإسلامية، وخصوصا في الإمارات نعشق الفن المصري ونعشق الحياة المصرية ونعشق أيضا الدم المصري، وهو يعني العروبة ويعني والسد المنيع وحماية الوطن العربي في مصر الغالية. الفنان الكبير حميد سنبيجي، على مدار سنوات قدمت العديد من الأدوار المتميزة، كل دور كان له خط خاص بيه وكان له نجاحه الخاص بيه، لكن دايما الفنان بيفكر في دور عايز يقدمه. هل هناك عمل مسرحي قرأته وتتمنى تقديم شخصية موجودة داخل هذا العمل، أو عمل معين بتحلم أنك أنت تقدمه؟ يمكن أقول لك، أنا برغم أن أنا أديت كل الأدوار، أستغفر الله تبارك، أو معظم الأدوار، من الملك إلى الفقير إلى الغلبان إلى الجنرال إلى العسكري إلى البسيط إلى الطفل إلى أديت معظم الأدوار، لكن أنا أطمح في الجديد، وشو ممكن أن أنا أضيفه على المسرح، أو كيف هذه الشخصية ترى القبول للمشاهد. لا أنظر للجواز ولا أنظر لأي شيء بقدر ما أنظر أنه الجمهور استمتع، وأنه أنا بشكل عام أحرص جدا بالمشاركة من خلال العمل المسرحي الرصين الجيد. صوت العرب من القاهرة، والآن تنضم موجتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لإذاعة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية لمنتقى الشباب العربي والإفريقي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، تنضم إلينا الآن شبكات إذاعة صوت العرب والشرق الأوسط وشباب ورياضة والإذاعات الإقليمية، تنضم إلى موجات إذاعة البرنامج العام للانتقال للإذاعة الخارجية لإذاعة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي. الميكروفون بصحبة فريق العمل الإذاعي هناك. إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019، على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. مستنيينكم في أسوان. مستنيينكم في أسوان. مستنيينكم في أسوان. ملتقى الشباب العربي والإفريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 16 إلى 18 مارس 2019. أسوان ببنبن سمارن أفريقا تكرا تيوين دشاترا. أسوان عاصمة الشباب الإفريقي 2019. سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل الخير. فريق العمل للإذاعة المصرية يحييكم من مدينة أسوان من على ضفاف نهر النيل الخالد. أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، والتي تشهد اليوم وبعد وقت قصير فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي. هنا على أرض أسوان يرتفع العلم المصري في أيدي الشباب، وبجواره أعلام من كل دول العالم. الشباب المصري بجواره شباب أفريقيا، بجواره الشباب العربي، شباب أوروبا، شباب أسيا، شباب أمريكا، من كل دول العالم هنا في أسوان يجتمع الشباب في هذا الملتقى الهام، والذي تبدأ فعاليات افتتاحه بوصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيصل إلى مكان الاحتفال إلى هنا بعد وقت قصير. الزميل شكري عبد الحميد ومزيد من التفاصيل. شكرا زميلتي الأستاذة نادية مبروك، أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي من أسوان عروس النيل. وهذا الملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي يعقد في نقطة ساحرة داخل النيل هنا في أسوان، ونحن نلتقي معكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية وفريق عمل الإذاعة، حيث ملتقى جديد خرج من رحم منتدى شباب العالم الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، والذي جاء حرصا من القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية. سيداتي سادتي، يعقد هذا الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم. تدور فكرته حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة. أرى هنا الكثير من الشباب، الشباب العربي والشباب الأفريقي من كل القارة الأفريقية ومن بعض الدول العربية، حاملين الأعلام المصرية وحاملين الأعلام العربية والأفريقية. الكثير والكثير يضمه هذا الملتقى من أجندات تهم القضايا العربية والأفريقية، وتترأس مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورتها الحالية، وهناك الكثير والكثير الذي ينتظر مصر تحت رئاستها للاتحاد الأفريقي. سيداتي سادتي، أنقل الميكروفون للزميل مهند ضيف حيث يحدثنا عن المزيد من ما يناقشه هذا الملتقى من أجندات وقضايا. شكرا زميلي، شكرا عبد الحميد، شكرا الأستاذة نادية مبروك. بالفعل كما نرى جميعا أمامنا الآن هذا الاحتفال، احتفال ملتقى شباب العربي الأفريقي الذي يعقد تحت شعار حان الآن وقت إفريقيا. بالفعل هذه الاحتفالية هي حفل تدشين لعودة مصر إلى أحضان إفريقيا، وحفل عودة إفريقيا إلى أحضان مصر. سيداتي وسادتي، الكثير والكثير يضم هذا الملتقى، تنطلق فعاليات الملتقى بإقامة فعالية بمناسبة تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذا ما ننقله لحضراتكم الآن، حيث ننتظر وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر ضفاف نهر الحياة، نهر النيل. الجلسة الافتتاحية تحقق تحت عنوان منتدى شباب العالم أفاق جديدة، يتم خلالها طرح مجموعة من الرؤى المبتكرة لتحقيق التكامل العربي الأفريقي في مواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة. بعد ذلك سيداتي وسادتي، تعقد جلسة نقاشية تحت عنوان مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية. لا شك أن الصحة هي أحد محاور الاهتمام في الدول الإفريقية والدول العربية، والتي سيتم خلالها الإشارة إلى الجهود المصرية لدعم البحث العلمي ومبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، حيث سيعرض الشباب المصري تجربة مصر في هذا المجال، مجال الرعاية الصحية. 100 مليون صحة، مكافحة فيروس سي، الكشف عن الأمراض غير السارية، إنهاء قوائم الانتظار، والكثير من الجلسات التي تنتظر هذا الملتقى العربي الإفريقي. الميكروفون ينتقل إلى نقطة أخرى بصحبة أحد الزملاء، فإلى هناك. أرض الذهب وحضن نيلك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيل. ربك وهب أرض الذهب وحضن نيلك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيل. يا مصر أنت نشيد بلاد أسوان، بتكتب تاريخ ميلادي. يا مصر انت نشيد بلاد أسوان، بتكتب تاريخ ميلاد. أفريقيا بشباب هتنادي، مصر الأمل وصباح حنادي. ربك وهب أرض الذهب في حضن نيلك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيل. ملتقى الشباب العربي والإفريقي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 16 إلى 18 مارس 2019. ربك وهب أرض الذهب فحضن نيلك، النوبة مجد أصل الحضارة، رويت عروقها من سلسبيلي. أسوان عاصمة الشباب الإفريقي 2019. Karibu sana nchini Misri. Asante, naitwa Anet kutoka Tanzania. Maana Anet ni Tanzania, watamal fi hadha albunuk Tanzania. Anet, kongamano la vijana wa Kiarabu na wa Kiafrika. Ni tukio muhimu linalokuja kufuatia kwa uwenyekiti wa Misri wa Umoja wa Kiafrika. Na pia kwa utekelezaji wa tangazo la Mheshimiwa Rais Abdel Fattah al-Sisi kwamba mwaka wa 2019 ni mwaka wa vijana wa Kiafrika na mji wa Aswan ni mji mkuu wa vijana wa Kiafrika. Unasemaje nini kuhusu swala hili? Lakini pia kongamano hili ni zao la agizo la Mheshimiwa Rais mwaka jana katika kongamano la vijana mwaka 2018 kuwa mwaka 2019 utakuwa ni mwaka wa vijana na mji wa Aswan utakuwa ni mji mkuu kwa ajili ya vijana wa Kiafrika. Kongamano hili linaweza kutusaidia sisi vijana wa Kiafrika na Kiarabu kwa sababu linaweza kutuleta pamoja na kusaidia katika kubadilishana mawazo ya na kujadiliana kuhusu changamoto mbalimbali ambazo sisi kama vijana tunakutana nazo katika nchi yetu. Lakini pia kwenye kongamano hili linaweza kutusaidia sisi kuwasilisha mawazo yetu kama vijana na kama taifa la kesho kwamba ni nini kifanyike ili tuweze kusaidiwa ni namna gani ambapo tunaweza tukajikwamua kiuchumi na سيداتي وسادتي وما زلنا مع حضراتكم ننقل فعاليات الملتقى العربي الإفريقي للشباب. الآن أرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط الشباب من كل دول العالم في إحدى المراكب النيلية وسط النيل. منظر قد إيه رائع، قد إيه جميل، من كل دول العالم على صفح النيل الخالي وبينهم سيادة الرئيس. كم أنت عظيمة يا مصر، كم أنت جميلة، كم أنت رائعة، كم أنت كبيرة رغم أنف أي معتدي. الزميل شكري عبد الحميد. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. هكذا تقول هذه الصورة الجميلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو وسط شباب العالم وشباب أفريقيا وشباب العرب ووسط النيل ووسط أسوان الساحرة ووسط عروس النيل مدينة أسوان وفي هذا المركب المائي الجميل الذي يتوسط النيل وأيضا ينتظره الشباب ووسط الشباب يقول لهم ها هي مصر ترحب بكم، مصر تقول لكم أهلا بكم على أرضها أرض الأمن والسلام. سيداتي سادتي ما زلنا معكم نتواصل وهذه الانتقال المباشر من أسوان الجميلة حيث الملتقى العربي والأفريقي للشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي يقترب من الوصول إلى القاعة الرئيسية هنا في مدينة أسوان حيث يلتقي بشباب العالم الأفريقي والعربي وهم حاملون الأعلام المصرية والعربية والأفريقية. سيداتي سادتي أنقل الميكروفون للزميل مهند ضيف ليواصل معكم هذا اللقاء الجميل الذي كنا نتمنى أن تكونوا جميعا هنا في أسوان. شكرا زميلي شكري عبد الحميد. ما زلنا ننقل لحضراتكم هذه الاحتفالية، احتفالية تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما ذكرنا لحضراتكم أنه يصل عبر شريان نهر الحياة عبر نهر النيل. سيداتي وسادتي، الملاحظ لكل الأحداث والملتقيات التي تتم في أرض مصر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يركز ويهتم ويكون محور الحديث في كل لقاء له على الشباب. بالأمس القريب شهدنا قمة الكوميسا والتي أكد فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أغلى ما نملك من ثروة هم الشباب، أكد فيها أن أفكار الشباب المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للقارة الإفريقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى الشباب بأن يكونوا على الثقة من ناحية بأحلامهم وأن يؤمنوا بكل أفكارهم وقدرتهم على التنمية، كما أكد أن هناك الكثير من التحديات والمصاعب التي سوف تواجه الشباب وتحتاج إلى الاجتهاد والجهد والمثابرة للتغلب عليها. السيد الرئيس أيضا أكد في الكثير والعديد من اللقاءات على قدرة الشباب على الإبداع والابتكار لتحقيق آمال القارة. السيد الرئيس أوصى بالعمل الدؤوب والتفكير خارج الأطر التقليدية وخارج الصندوق، وما نحن نشهده الآن هو تفكير خارج الصندوق عبر اجتماع أكثر من 5000 شاب من القارة الإفريقية والدول العربية في هذا الملتقى العربي الأفريقي. سيداتي وسادتي، ينتقل الميكروفون إلى زميلتي منال ماجد. مستمعينا الكرام، مشهد مهيب بالتأكيد، فرحة غامرة وشعور بالفخر بوجود رئيس مصر بين هؤلاء المجموعة الكبيرة من الشباب. أعلام الدول الإفريقية والعربية تزين المركب ووسطهم السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. يسعدنا اللقاء مع الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي. برحب بحضرتك يا فندم، وبالتأكيد حضرتك هتتكلم كلمات أفضل بكثير عن وصف هذا المشهد الرائع الذي يكثر به كل المصريين. الحقيقة المشهد أكثر من رائع اللي احنا شايفينه ده. رئيس مصر أو رئيس أفريقيا ورئيس مصر يتجول الآن في نهر النيل مع على مركب مع جميع شباب الدول العربية والأفريقية. الحقيقة المشهد أكثر من رائع. احنا شايفين كل الأعلام العربية وكل الأعلام الأفريقية، الشباب بيتحاور مع الرئيس على المركب، جولة نيلية في نهر النيل الخالد، النهر العظيم، في أرض طيبة الخالدة، تلك الأرض الطيبة في أسوان، ذلك الشعب الطيب. الشباب اللي احنا شايفينه في المسرح ده كل الأعلام بترفرف. المنتدى رسالة كبيرة جدا ان مصر بلد الأمن والأمان، هنا الأمن وهنا الأمان، هنا مصر الرائدة، مصر التي تحتضن القارة الأفريقية، ورئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحتضن القادة الأفارقة. منذ أيام كان في أديس أبابا، وها هو اليوم أفريقيا كلها في أسوان عاصمة أفريقيا، الحقيقة عاصمة الشباب الأفريقي. المشهد أكثر من رائع. الشباب هنا كلهم موجودين على مدى 3 أيام. بنقول كلام كتير جدا ان اللي بيحصل ده ما بيحصلش قبل كده وما حصلش قبل كده. اللي شايفينه ده تصالح مع النفس، مع رئيس اعظم دولة عربية وافريقية، مع رئيس دولة يعرف كيف يجذب الشعوب الى مصر. هنا السياحة مكتملة، لا يوجد فندق في اسوان كله كامل العدد. الحقيقة احنا تجولنا عشان نلاقي حجرة في اسوان، كل الفنادق مكتملة، السياحة مكتملة. الرئيس حريص على اجراء العديد من اللقاءات مع السياحة مع السياح. الرئيس زار توشكا، أرض النماء والتنمية والاستقرار. اللي احنا شايفينه ده الحقيقة حاجة عظيمة جدا. ربنا يديم الخير والسعادة على مصر وعلى رئيس مصر يا رب. طبعا بالتأكيد، وزي ما حضرتك قلت، رسائل كثيرة إلى الخارج وإلى العالم تؤكد على الأمن والأمان داخل جمهورية مصر العربية. وبالفعل أبطالنا، تحية لكل بطل على الحدود يحمي مصر وأرض مصر من أيادي الإرهاب الغاشمة. نشكر وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مستمعينا الكرام، وينتقل الميكروفون لزميلتي الأستاذة نادية مبروك. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي، وما زال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتف حوله الشباب من كل دول العالم على سفح النيل الخالد حتى يصلوا إلى مكان الاحتفال. مجموعة عمل كبيرة للإذاعة المصرية موجودة هنا، فهنا زميلة ريهام سويلم وزميلة شيرين عبد الخالق، وأيضا من الإخراج دكتور محمد لطفي وتامر شحاتة. مجموعة عمل كبيرة هنا للإذاعة المصرية. شكرا عبد الحميد، ومعه لقاء. سيداتي سادتي، ونحن نرى الآن الرئيس السيسي يلتقي وشباب العالم. معي على الهواء مباشرة الأستاذ علاء عبد الهادي، رئيس تحرير كتاب اليوم ومدير تحرير صحيفة الأخبار. أستاذ علاء، يعني كيف يعني نجد شعورك وأنت تلتقي وسط هؤلاء الشباب، وأيضا والرئيس السيسي يرحب بشباب مصر في أسوان؟ أنا عايز أقول لك، أنا في الخمسينات من عمري بداخلي روح شابة، والسبب من منظر المفرح اللي أنا شايفه، أنا شايف حاجة تفرح كل مصري، تجعله يعني يدعو إلى الفخر وأنه مصري، لأنه له رئيس له هذه الرؤية. في احنا في يعني أبعد حتة في مصر في أسوان، وبالأمس القريب كنا في شرم الشيخ، وقبلها في الأسكندرية. احنا لدينا رئيس، يعني المنظر إذا نظرت معي الآن والرئيس على صفحة النيل الخالد ويحيط به شباب إفريقيا، هذه رسائل سياسية بالدرجة الأولى، رسائل سياحية بتخرج من مصر. إذا نظرت إلى هذا المنظر الرائع في أسوان، أدعوك إلى أن تنظر إلى ما يحدث في دول مجاورة. نحن الآن نجني ثمار ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتثبيت دعائم الدولة المصرية، والآن نحن في انطلاقة حقيقية، انطلاقة إفريقية من هنا من أسوان. التي اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون عاصمة للثقافة في إفريقيا. مصر بتعود إلى الحضن الإفريقي قائدة لهذه القارة. أنا على المستوى الشخصي سعيد، على مستوى عملي أنظر إلى الرئيس الآن والشباب يحيطون به في كل جهة وهو يتوسطهم. هذا منظر يسعد قلب كل مصري. ماذا نريد بعد ذلك؟ احنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك في سياسة واضحة بتعود فيها مصر إلى حضن أفريقيا ثم تقودها الآن، ده شيء بيفرحني كمصري بالدرجة الأولى. شكرا للأستاذ علاء عبد الهادي، رئيس تحرير كتاب اليوم ومدير تحرير أخبار، وتوفيقا أكثر إن شاء الله مع هذا الملتقى. وأنقل الميكروفون الآن لزميلي مهند ضيف على الهواء مع أحد الضيوف مرة أخرى. شكرا زميلي شكرا عبد الحميد، أهلا بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الحق.